بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله مع هذه المسيرة الحاشدة مع أسرار الكهف؟ أنا عايز أقف مع كل واحد منكم كده، صاحبي وأخويا وحبيبي، وأسأله ها طلعت بإيه من الموضوع ده؟ إيه الفايدة اللي أنت خرجت بيها من الموضوع ده؟ تعالوا نكمل ونمشي مع ذي القرنين، هنشوف هو هيروح فين المرة دي. هو وصل إلى أقصى الغرب، وبعدين وصل لأقصى الشرق، وإن ربنا أخبرنا قال وقد أحطنا بما لديه خبرة، يعني عرفنا عارفين قدراته وطاقاته. ربنا أرسله فين المرة دي؟ قال ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. بين السدين ده فين؟ احنا ما نعرفش. ربنا قال بس بين السدين، خلاص هي بين السدين. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. لقى ناس بين السدين ما بيفهموش كلام، بيتكلموا لغة هو ما يعرفهاش، لا هم عارفين لغته ولا هو عارف لغتهم، فمش قادر يتفاهم معهم. فيقال انه تعلم لغتهم في 3 أيام، وبدأ يتعامل معهم هو والجنود اللي معاه بعد ما عرف لغتهم. لا يكادون يفقهون قولا، يعني مش فاهمين لغته ولا هو فاهم لغتهم. تعلم لغتهم وتعامل معهم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وهنا يأتي ذكر يأجوج ومأجوج. مين يأجوج ومأجوج دول؟ احنا ما نعرفش عنهم غير اللي أخبرنا به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قوم عظام الجثث، ضخام الجثث، ضخام جدا. ورسول أخبرنا أنهم هيخرجوا في آخر الزمان. ذو القرنين بنى سد وما قدرش يأجوج ومأجوج يعدوا منه. الرسول أخبرنا من علامات الساعة الكبرى نزول المسيح عليه السلام، والمهدي هيحكم 7 سنين كلهم رخاء، ويقتل المسيح الدجال، وبينما يعيش المؤمنون في رخاء إذا يسمع أنه خرج يأجوج ومأجوج. خرج يأجوج ومأجوج، هدوا السد وخرجوا يأجوج ومأجوج. الرسول أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يمروا على بحيرة يشربوها، أحدهم يقطع الشجرة ويأكلها كده، يقطمها من جذورها، يدوس على البلاد والعباد، ويغرع المؤمنون إلى الجبال، يفروا إلى الجبال ويستغيثوا بالله سبحانه وتعالى، لحد ما يرسل الله عز وجل عليهم طيرا ترميهم بحجارة فيموتوا جميعا، وينزل المؤمنين للأمان فيفاجأوا بجثثهم، أنتنت الأرض، فيرسل الله عز وجل طوفان يزيح كل هذه الجثث إلى البحار والمحيطات، وينزل المؤمنون ليعيشوا في أرض طيبة. ده قصة آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى. لكن تعالوا نرجع لذي القرنين. ذي القرنين لما وصل لبين السدين وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يبدو أن الناس دول مفسدين، كانوا بيهجموا عليهم كل فترة ويفسدوا لهم مكانهم الذي يعيشون فيه. فهل نجعل لك خرجا؟ نديك إرشين، نديك فلوس. ودايما الناس بتحس ان الملوك هم شايفين ذو القرنين ملك، تحس ان الملوك من الملوك بتوع فلوس، فقالوا له نديك فلوس. عشان كده بلقيس ملكة سبأ لما سيدنا سليمان بعت لها الرسالة انه بسم الله الرحمن الرحيم انه من سليمان، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. قالت لهم اعمل ايه؟ قالت لهم ايه؟ ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله. قال الله مؤكدا قولها وكذلك يفعلون. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قالت لهم الحل إن ده ملك، والملوك لما بيدخلوا قرية بيذلوا الكبار فيها لأنهم بياخدوا كل أملاكهم، عشان يبقوا هم ملوك بيذلوا الكبار ياخدوا أملاكهم، فأنا هبعت له هدية، هبعت له قرشين، لو هو من الملوك دول خلاص هيسكت عننا وكل فترة ياخد له قرشين وخلاص، لو هو بقى على حق وعايز حق يبقى في موضوع تاني. فناظرة هنشوف. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال؟ أنتوا بتدوني فلوس؟ نفس الوضع هنا، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير. قال لهم أنا مش بتاع فلوس. فلوس إيه؟ فلوس إيه بتوع الفلوس؟ اللي ربنا ادهولي أحسن من فلوسكم. نفس الكلام، كلام سيدنا سليمان لما قال إيه؟ أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنتم اللي تفرحوا بالفلوس مش أنا، ربنا اداني أحسن من اللي عندكم. هم دول الملوك الحق، ملوك الحق مش بتوع فلوس ولا بتوع ملك، بتوع حق. لذلك لما قالوا له هل نجعل لك خرجا، نديك قرشين شوية فلوس على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل. قال لهم لا، أنا مش عايز فلوس، أنا مش جاي لكم عشان أخد فلوس، أنا عايز إذا عايزني أساعدكم ادوني قوة، ادوني رجالة تشتغل. وشوف بقى لما يبقى الملك ملك حق، ما قال لهمش بقى أنا احتل بلادكم واحميكم من العدو ده ودافع عنكم، إن أنا استغل ثرواتكم واخد اللي عندكم واحميكم من العدو ده، لا ده شغلهم. قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، هاتولي حديد، حديد صافي، حديد أصلي، حديد مش مخلوط بحاجة، حديد حديد خالص، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، يعني نحاس. شوف بقى هي دي قضية ملك الحق، إنه مش يحتل بلادهم مقابل إنه يدافع عنهم، لا ده هو شغلهم، آتوني انفخوا، آتوني صنع منهم رجالة، كبرهم وفهمهم وعلمهم، خلهم يشتغلوا بأنفسهم. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني، شوف بقى الأوامر، أعينوني بقوة، خليكوا رجالة وخليكوا أقوية، أجعل بينكم وبينهم ردما، أبني بينكم وبينهم سد، بس خليكوا أقوية، وقفوا معايا، آتوني زبر الحديد، هاتولي حديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، عمل أعمدة وكبرها ووقفها قصاد بعضها، لما ساوى بينها، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا، لما نفخ في الحديد وبقى نار، الحديد مولع نار، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، صب على الحديد اللي هو الأصلي اللي هو الحديد الخالص الصافي ده، صب عليه نحاس انفخوا، جعله نارا، قال آتوني أفرغ عليه قطرا، قطرا يعني نحاس، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. لما عمل الحديد ومعاه نحاس وهو مولع نار، لما برد بقى أملس وشديد القوة، يجوا يطلعوا فأي زحلقوا ما يعرفوش يطلعوا، يجوا يخرموه ما يتخرمش، ولكن في يوم من الأيام هيقدروا يفتحوا هذا السد ويخرجوا منه، اللي هو من علامات الساعة الكبرى، حديث أم المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا وهو يقول فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها، قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى لما كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا فتحة قد كده، والرسول أخبر في حديث آخر انهم كل يوم يقولوا غدا نخرج ولا يستثنوا، فيصبحوا ويجدوه قد عاد الى حالته الاولى. حتى اذا كان يوم يقولون غدا نخرج ان شاء الله فيخرجون. عايزين نقف وقفة مع أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يا ترى الخبث بيكتر ولا بيقل؟ ألقاكم اللقاء القادم إن شاء الله، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.